Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Ya sahabat Al-Qur'an, kembali bersama dengan saya Nur Syahid di program kesayangan kita, yaitu Majelis Takon atau yang biasa disingkat dengan Makon. Ya sahabat Al-Qur'an, seperti biasa di program Majelis Takon ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh sahabat Quran semua. Ya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pertanyaan seputar syahadat ya, yang alhamdulillah kemarin telah dibahas sedikit ya oleh Syekh Isyom dan juga Ustadz Nurul ya. Dan alhamdulillah telah hadir ya narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Syekh Isyom Abdul Qadir Abdul Aziz dan juga mutajim kita Ustadz Nurul Hidayat. Ya, dan sementara mungkin langsung saja kita serahkan waktu secukupnya kepada beliau berdua untuk memulai membahas materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis Makon, majelis tanya-jawab dengan Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pertanyaan sebelumnya tentang makna syahadat ya, secara syar'an, dan beliau sudah memulai satu pertemuan tentang makna syahadat dari segi bahasa ulama, bahasa atau ulama balaghah. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, kita persilahkan kepada Syekh kita. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا إلى أمتنا على ملته ورزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الذنوبنا حتى تغفر. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعر الحمة ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا حافظ، يا الله يا رافع، يا الله يا دافع، يا الله عجل لنا ولأوليائك بالفرج والعافية وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت يا الله الذي يهب لنا عيش الأولى والآخرة، فهب لنا منك عمرا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، وكنا بالأمس قد تكلمنا في كلمة الشهادة، وكنا أنها مأخوذة في اللغة العربية أو عند علماء البلاغة، فهي مأخوذة أو مكونة من ثلاثة أحرف. أما الحرف الأول فهو حرف الشين، وقلنا أن حرف الشين دائما يأتي في الأشياء التي يكون فيها نزاع بين طرفين، هكذا فالطرف هذا إما أن يكون محسوس ومحسوس، وإما أن يكون معنوي ومحسوس، وإما أن يكون بين معنوي ومعنوي، وشرحنا هذه الأشياء. وأما حرف الهاء فقلنا أنه يأتي غالبا في الأشياء التي يكون فيها ضرر بالإنسان، أو التي تصيب الإنسان بالضرر أو الضعف أو الوهن أو هذه الأشياء. وقلنا أننا نجد عندنا كلمة الهدم، فالهدم هذا ضرر بالإنسان، فالإنسان لو أنت هدمت بيته فقد أضررت به. كذلك الهرم، فالهرم هذا قمة الضعف التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، وهو الكبر مع الشيخوخة التي لا يستطيع أن يفعل معها شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها. كذلك نجد عندنا كلمة الوهن، وقلنا أن كلمة الوهن هي أيضا بمعنى الضعف والكسل والعجز الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعل معه شيء. وكل هذه الأشياء يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند حرف الدال الذي سنتكلم عنه بعد الترجمة إن شاء الله. Baik, bahwa beliau di pertemuan sebelumnya membahas tentang makna syahadah dari segi bahasa, bahwa syahadah ini terdiri dari tiga, asli katanya ada tiga huruf, ada shin, ha, dan dal. Shin yang karakternya adalah ada suatu pertempuran atau perlawanan dari dua sisi, yang kemudian beliau sudah terangkan berikut dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata atau huruf yang kedua adalah ha. Yang ha ini adalah karakternya adalah sesuatu yang mana berkaitan dengan sesuatu yang memberikan kemadharatan atau keburukan kepada manusia. Maka di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah meminta perlindungan dari alham, ya, kesedihan, kegalauan, ada alhadm, kehancuran, alharam, pikun, kemudian alwahan, ya, lemah atau lemah tanpa bergairah. Itu semua di antara kata-kata yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari semua itu. Dan insyaallah akan beliau lanjutkan tentang huruf yang ketiga, yaitu harful dal. Amma harful dal حينما ننظر عليه في اللغة العربية فإنه هو حرف يكون في الدفع أو في دفع الأشياء عن الإنسان، هكذا نجد أنه في المدافع، يعني نجد أن هذا الحرف دائما ما يأتي أو أغلبه يأتي في المدافع، فنسميها مثلا دفاع، يدفع. حينما يريد أن يدخل مثلا نقول له ادفع، هكذا، يعني حينما يريد أن يدخل ادفع، هكذا. كل هذه الأشياء فيها دفع، فيها حركة، كل هذه الأشياء فيها حركة. كذلك حرف الدال في اللغة العربية يسمى، يدخل في نوع من المبادلة، المبادلة، كمثل مثلا إذن يأتي بمعنى الدفع الذي هو بالدفاع عن النفس، أو الذي هو بمعنى الدخول، أو الذي هو بمعنى المبادلة. ما معنى هذا؟ أنك إذا اشتريت شيئا، يعني إذا اشتريت شيئا، ها، ماذا تفعل؟ ادفع، هكذا. فهذا نوع من المبادلة، مبادلة سلعة بمال، أو مبادلة مال بمال، أو مبادلة شيء بشيء، أو مبادلة. هذا نوع من أنواع الدفع الذي يستخدم. طيب الشهيد، ما فائدة هذا الحرف عند الشهيد؟ قالوا أولا فائدته ثلاثة أشياء، والثلاثة معاني التي ذكرناها تنفع في هذا الحال، في هذا الوضع. كيف؟ قالوا أما بالنسبة إلى الدفع، إن كان بمعنى الدخول، أو الدفع بمعنى المدافع عن النفس أولا، إذا كان بمعنى الدفع الذي هو المدافع عن النفس، فإنه يدافع عن نفسه، ويدافع عن الإسلام، ويدافع عن كذا وكذا. إذن الشهيد حينما يقتل، حرف الدال هو أنسب الحروف إليه، لأنه هو يقوم بالمدافع عن الإسلام، يقوم بالمدافع عن حياته. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والمرأة تموت بجمع، والمرأة تموت بجمع، يعني جمع بمعنى الجمع، كما فسره بعض العلماء أنه نفاس ويمكن الحمل، هكذا. والمرأة تموت بجمع شهيد، سبحان الله، والمرأة تموت بجمع شهيد، والمرأة يجرها وليدها بسروري حتى يدخلها الجنة شهيد. ما معنى هذا؟ يعني حتى المرأة النفساء إذا ولدت ما زالت، يعني سرة الولد، الحبل السري هذا ما زال موجود. فلو ماتت هذه المرأة في النفاس يجرها هذا الولد، لو مات هذا الولد في النفاس، هذا الولد الصغير لو مات في هذا النفاس، وماتت أمه، مات الصغير وبقيت أمه، هذا الولد يجر أمه بسرته هذه حتى يدخلها الجنة يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهيد، شهيد، المرأة تموت في نفاس شهيد، المرأة تموت بجمع شهيد. وحينما ننظر إلى هذا، طب لماذا المرأة؟ قالوا لأنها كانت تدفع عن ابنها خطر الموت، يعني سبحان الله، وهي في الوضع وفي الولادة، هي تخاف أن يضيق عليه المكان، فتبدأ تدفع، فهي تدفع عن ولدها حتى تخرجه من شدة الألم أولا، ثانيا حماية لولدها لئلا يضيق عليه المكان فيقتله فيموت، فهي أيضا في مدافعة عن نفسها وعن وليدها من الموت، ولذلك سميت الشهيد أو أخذ درجة الشهادة. Baik, huruf ketiga dalam kata-kata syahadah adalah dal, harfu dal. Yang dal ini karakternya adalah daf'ul asya. Ya, jadi menolak atau membentengi, ya, melindungi sesuatu. Ya. Dan karakter, maka ada kata-kata ad-difa, ya, atau juga, dan ada karakter bergerak. Ya, pergerakan yang mana sifatnya membentengi. Ada kata idfa kalau kita dalam bahasa Arab. Kalau di pintu itu kan ada yang dorong, ada yang tarik. Nah, dorong itu bahasa Arabnya ada idfa. Jadi mendorong, ada karakter bergerak di situ. Ada juga karakter mubadalah, ya. Maka orang itu kalau jual beli, kalau kita membayar itu bahasa Arabnya dafa, ya, membayar. Ada tukar sesuatu, ya. Ada yang membeli itu memberikan uang, kemudian yang menjual memberikan barang. Dan apa hubungannya dengan syahid? Kan syahadah ini adalah seseorang yang memberikan persaksian, itu kan disebut sebagai syahid. Maka dalam syariat kita, orang yang syahid yang meninggal dunia dalam kederajat yang tinggi adalah disebut syahid, karena mempertahankan banyak hal. Di antaranya adalah yang beliau sampaikan tadi adalah derajat seseorang yang perempuan yang meninggal dunia karena almar'atu tamutu bi jum'ain. Jadi perempuan yang meninggal dunia lantaran karena proses melahirkan, ya, proses melahirkan, kemudian dia meninggal dunia. Entah bayinya hidup ataupun bayinya juga bayinya juga meninggal, maka dia perempuan itu disebut sebagai syahid. Di antara riwayat yang lain bahkan mengatakan fadilah seseorang yang perempuan yang kemudian dia melahirkan dan meninggal dunia, termasuk bayinya meninggal dunia, maka nanti bayinya itu akan menuntun ibunya dengan masih tali pusarnya itu masih menyambung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara dengan kata-kata dafa atau mudafaah tadi, bahwa perempuan di sini adalah karena dia ketika proses melahirkan itu, ya, dia ada dorongan, ya, untuk karena dia takut kalau kelamaan ketika sudah pembukaan dan seterusnya, ketika kelamaan bayi itu di dalam perutnya itu akan memberikan madharat dan berbahaya. Termasuk juga ketika dia tidak segera mendorong keluar, maka ditakutkan bayi ini akan kesulitan keluar ataupun dia mendapatkan sesuatu hal yang mencelakakan bayi tersebut. Maka apa yang dilakukan seorang perempuan ketika melahirkan bayinya, kemudian dia meninggal dunia, di situ ada istilahnya proses bahwa seorang ibu tadi ingin menjaga dan kemudian menolak kemadharatan kepada bayinya, maka kemudian dia disebut sebagai syahid. Wa in kunna bi annaha bi ma'na al-mubadalah allati aw kunna bi annaha bi ma'na ad-daf' alladhi huwa bi ma'na ad-dukhul. Fa naqulu hakadha ka'annaha isti'ara, yani ma'khudha min al-isti'ara. Wa yasta'ara min ad-difa' fa al-insan hinama yadfa'u al-baba wa yadkhulu yughliqhu khalfahu hakadha fa innahu yahmi man wara'ahu min ash-sharr alladhi sayati 'alayhi. لو كان هناك شر سيأتي وأنت دفعت الباب فأغلقته، هل سيدخل هذا الشر من الباب؟ خلاص يقف في مكان لا يتحرك. طيب، الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. طيب، الذي يقتل دون عرضه هو يدافع عن نفسه ويدافع عن من هم خلفه. إذن هنا المدافعة في هذا الأمر إما أن تكون عن من خلفك فقط، يعني إما أن تكون عن من خلفك فقط أو عن نفسك وعن من خلفك. فإن قتلت دون عرضك فأنت شهيد لأنك تدافع عن نفسك وعن الذين وراءك، أهل بيتك وأهلك وهكذا، فأنت تدافع عن من هم خلفك. إذن هذه مدافعة عن النفس وعن الغير. طيب، وقد تكون المدافعة مدافعة عن الغير، وذلك كخروج المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله. مثلا الذي يخرج يجاهد في سبيل الله، هذا يخرج يجاهد، هل هو يجاهد عن بيته فقط أم يجاهد عن الإسلام والمسلمين جميعا في كل مكان في أنحاء العالم؟ فإنه يجاهد حماية للمسلمين من بعده الذين يأتون من بعده على مر العصور وعلى مر الأزمان. ولذلك هنا ومن قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى إذن هنا حينما ننظر المدافعة بمعنى الدفاع أو بمعنى الإغلاق، فهي بمعنى إغلاق الشر عن المسلمين الذين يأتون من بعده، وبمعنى دفع الشر عنهم ودفع الأذى عنهم. فالإغلاق فيه معنى الدفع الذي يكون بمعنى دفع الشر عن المسلمين، وبالتالي يكون المعنى الثاني أيضا قريب من حالة الدفاع التي يكون فيها المجاهد في سبيل الله. Baik, termasuk tadi disampaikan bahwa di antara makna dal daf'u itu adalah ketika di pintu, ya, artinya mendorong lah atau dorongkan untuk masuk. Ini maksudnya adalah bahwa di antaranya maknanya adalah seseorang ketika masuk ke suatu tempat, ya, menutup pintu, masuk kemudian menutup pintu itu ketika dia melindungi melindungi orang yang setelahnya dari sesuatu madarat yang akan dia temui. Ya. Maka hadisnya di antara yang dijadikan dalil adalah ketika sebuah hadis wa man qutila duna irdhi fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena menjaga mempertahankan kehormatannya, ya, mempertahankan kehormatannya, maka disebut syahid. Dan mempertahankan kehormatannya itu mencakup dia mempertahankan kehormatan dirinya sendiri termasuk kehormatan orang lain, ya. Ketika seseorang menjaga hormatannya, tentu keluarganya, keluarga terdekatnya juga terlindungi kehormatannya. Karena kalau seseorang sudah kehormatannya tercoreng, tentu sekeluarga besar, bisa keluarga kecil, keluarga besar itu tercoreng kehormatannya. Termasuk ketika dalam makna yang lebih besar, yang mudafa'ah yang lebih besar dalam kata-kata seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena jelas ya, man qutila fi sabilillah, barang siapa yang meninggal dunia di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka disebut syahid. Maka di antaranya adalah karena dia menjaga kemadharatan atau mempertahankan kemuliaan Islam, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk mempertahankan kaum muslimin secara umum dari serangan kaum kaum kufar, orang-orang kafir. Termasuk maknanya adalah ighlaq, ya. Jadi menutup juga termasuk kata-kata dafa itu juga bisa diantinya dalam menutup, karena apa? Menutup keburukan dari orang lain. Ya, termasuk dalam yang lebih sering disampaikan adalah bahwa syahid itu identik dengan mempertahankan agama Allah SWT dari serangan musuh, ya. Maka hakikatnya dia adalah menutup keburukan yang dilakukan atau yang diinginkan oleh orang-orang kafir. ويأتي بالمعنى رقم ثلاثة، وهو المعنى الذي يكون بمعنى المبادلة، وكأنه مبادلة مال بمال. والحقيقة أن هنا أيضا استعارة. لماذا؟ لأن هذا أيضا يبادل حياته بحياة أخرى، كأنه يدفع حياته. ولذلك لما عبر الله سبحانه وتعالى عن الشهادة فقال إن الله اشترى، والمشتري هو الذي يأخذ الثمن، يعني هو الذي يدفع الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذن هنا عندنا شراء، أنا اشتريت منك هذا، أنت دفعت السلعة وأنا دفعت الثمن، هكذا بائع ومشتري. خلاص، من الذي يبيع؟ أنا بعته، خلاص، فدفعت سلعتي. وما هي سلعتك؟ نفسي ومالي وكذا. والله سبحانه وتعالى أعطى الثمن. ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك حينما ننظر إلى هذه أو إلى هذه النقطة، هي أقرب نقطة حقيقة بأنه قد يكون بمعنى المبادلة. حرف الدال قد يأتي بمعنى المبادلة، هي نقطة أيضا قريبة. لو نظرنا إلى هذه الثلاثة، في الأول حينما نقول أن الدال أو أن حرف الدال هذا هو بمعنى الدفاع عن النفس نجد أن هذا قريب، ولكن حينما ندرس بأنه بمعنى الدفع الذي قد يكون دفع الباب أو إغلاق الشر، فنجد أن هذا المعنى كأنه أقرب. ثم ندرس بأنه كأنه بمعنى المبادلة التي هي قريبة من المبادلة المالية، فإنها مبادلة حياة بحياة، مبادلة فان بباقي، فهي مبادلة الفاني بالباقي. ولذلك هنا مبادلة الفاني بالباقي، الشهداء عند الله عز وجل كما يأتي معنا بعد ذلك في الأحاديث التي تخص الشهادة وفضلها، الشهداء عند الله عز وجل في حواصل طير خضر في الله أكبر، حياة باقية ليست فانية. يعني هو في قبل الجنة، يعني قبل يوم القيامة، هو في حوصلة طير أخضر يسبح في الجنة، يرتع فيها يأكل ويشرب ويتمتع وكذا. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أرواح المؤمنين مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يثبت أين مكانها، فهي الآن في حياة البرزخ، لم يثبت أين مكانها، إلا أنه افتحوا له بابا من الجنة، وأفرشوا له فراشا من الجنة، وطيبوه بطيب الجنة، وأطعموه من الجنة، خلاص هذا الذي يقال في القبر. أما روحه أين فلا يعلم بمكانها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشهداء فقد جاء فيهم نصا صريحا، وهذا من التكريم لهم، يأتي إليهم نصا صريحا، أنهم في حواصل طير خضر يسمحون في الجنة. ولذلك حينما باعوا الفاني بالباقي، هذا بيع، هذا بيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا البيع الذي باعوه باعوا الفاني بالباقي، فكأنه مثل الذي يبيع التراب حتى يشتري الذهب، هكذا. فهو باع ترابا، وهو الجسد الذي قد خلق من تراب، حتى يشتري النفيس الذي لا يطلع عليه أحد ولا يعلم بجماله وفضله إلا الله سبحانه وتعالى. Baik, jadi kemudian dijelaskan lagi tentang makna dafa dari kata yang ketiga, yaitu yang memiliki karakter mubadalah, saling bertukar sesuatu. Ya, bahwa seorang syahid itu, oh, yang mana melakukan syahadah, itu hakikatnya dia mubadalah, bertukar, menukarkan sesuatu hal dengan sesuatu hal yang lebih baik. Ya. Di antaranya adalah kalau dalam kategori syahid, seorang yang meninggal dunia karena mempertahankan agama, karena dia menukarkan hidupnya dengan hidup yang lain. Maka ini juga yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah tentang ayat orang-orang yang innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli, ya, membeli orang syahid. Itu identik dengan mubadalah tadi, jual beli. Karena apa? Karena di dalam ayat itu Allah SWT secara jelas yang mengatakan bahwa Allah membeli. Membeli apa? Membeli dari orang-orang mukmin, ya. Penjualnya itu orang-orang mukmin, harta dan jiwa mereka. Dengan apa? Ditukar dengan apa jiwa dan harta mereka ini? Dengan surga. Ya. Kemudian di akhir ayat, fastabshiru bi bayyi'akum alladzi bay'tum bih. Maka berikan kabar gembira dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Artinya seorang yang syahid itu melakukan syahadah itu identik dengan menukar. Menukar sesuatu yang fanin, ya, menukar sesuatu yang hampa, sesuatu yang fana, sesuatu yang akan sirna dengan al-baqi, dengan sesuatu yang abadi. Karena apa? Dia menukar jiwanya, kehidupannya yang fana, yang jasad kita ini terbuat dari, tercipta dari tanah, dengan sesuatu yang lebih mahal, ya. Sebagaimana menukar, bahasanya adalah menukar tanah dengan emas, menukar kehidupan yang fana dengan kehidupan yang abadi dalam kebahagiaan. Termasuk bahwa seseorang yang mana dia mempertahankan Islam, mempertahankan agamanya, kemudian lantaran itu dia meninggal dunia karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya di situ ada jual beli, ya, ada tukar sesuatu dengan sesuatu yang lebih agung lagi. Maka termasuk juga bahwa kehidupan manusia itu kan kehidupan yang sementara, yang fana. Maka di antara pahala bagi orang-orang yang melakukan, yang mendapatkan fadilah syahid ini, di antaranya nanti dia dalam hadis bahwa dia ini tidak akan pernah mati. Di antaranya hadisnya adalah bahwa orang-orang yang syahid ini, dia ruhnya itu di dalam ruh, di dalam bentuk apa namanya, burung hijau yang berkeliling di surga. Ya. Dan itu adalah alam ruh ya, alam barzah, yang mana kita tidak tahu, tapi hadisnya seperti itu bahwa mereka kekal abadi. Semua pada ذلك ننتقل الى مساله التسميه. أنا قبل أن نعرف التعريفات اللغوية والشرعية ننتقل إلى التسمية حتى حينما نعرف يكون المعنى واضح للجميع. فأما مسألة التسمية فقد اختلف فيها على قولين. أن تسمية الشهيد اختلف فيها على قولين في اللغة العربية أو عند علماء النحو والصرف. فقالوا إنها مأخوذة، الأولى أن كلمة شهيد مأخوذة من معنى الشاهد بمعنى فاعل. فيمكن نسميه بالشاهد والشهيد هكذا، ففاعل وفعيل، هذه الصيغة بمعنى واحد، لأن هذه أربعة وهذه أربعة، فعيل أربعة، فاعل أربعة، وبالتالي هي صيغة رباعية يعني هكذا. وبالتالي نظروا إلى هذا الأمر فقالوا المعنى الأول يكون بمعنى الشاهد أو الشهيد هكذا. طيب، وهذا المعنى يأتي بمعنى الحاضر ويأتي بمعنى الغائب ويأتي بمعنى الذي يشهد. طيب من هنا ماذا يعني هو رجل مقتول، كيف هذا؟ قالوا أولا لأنه حينما يقتل يشهد في ملكوت الله ما لا يشهد في غيره، يشهد أشياء أخرى التي جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله عز وجل ست خصال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أن دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وأنه يشفع في أهله، وأنه كذا، يعني الحديث سنحتاجه بعد ذلك. المهم أن له خصال كثيرة عند الله لم يشهدها في حياته الدنيا، ولذلك شهد من ملكوت الله عز وجل ما لا يمكن أن يشهده من غيره. الأمر الثاني أنه يشهد الحور العين، يعني يشهد أشياء لم يراها قبل ذلك، ولذلك الشهيد حينما يموت يزوج من الحور العين مباشرة. سبحان الله. والحقيقة أنا أريد أن أنبه على شيء في هذه النقطة، يعني لأن دائما المسلمين ينتظرون الجنة من أجل الحور العين. الحور العين أنت وصف الله عز وجل يعني كأنهن الياقوت والمرجان وكذا وكذا وكذا، وأنه لو ظهر شيء من جسدها أو طرف من طرفها انكسفت الشمس من شدة جمالها وهكذا، وبدأ الناس يعيشون في الحور العين وفي هذه الأشياء. لكن الحقيقة الذي يعرفها كل إنسان أو التي لا يعرفها كل إنسان، أن المرأة المؤمنة ستكون في الجنة أجمل من الحور العين. المرأة المؤمنة التي تعيش معنا في حياتنا حتى ولو كانت سوداء، الجنة ليس فيها سود، خلاص انتهى هذا الأمر، انتهى. لا مسألة التفاضل، هذا شكله أبيض هذا شكله، كل الناس يوم القيامة سيكونون على شكل آدم عليه السلام. وقيل في جمال يوسف عليه السلام، قد جاء بعض الروايات في أنه في جمال يوسف عليه السلام بل أجمل من جمال يوسف عليه السلام هكذا. فحينما ننظر إلى هذه الأشياء نعرف أن المرأة المؤمنة في الجنة. وطبعا لا أريد أن أدخل في هذا الأمر يعني، لكن هذا تنبيه فقط، لا أريد أن أفتح المجال في هذا البحث إلا إذا جاءنا فيه سؤال بعد ذلك فإننا سنشرحه مفصلا إن شاء الله. لكن الذي لابد أن تعرفه كل أخت مسلمة أو كل امرأة مسلمة، حتى ولو كان مهما بلغت درجة جمالها، حتى ولو كانت قبيحة جدا سوداء جدا، أنها في الجنة كل شيء يتبدل. بل إن الرجال أصلا يعني سيكون أقل لذة في الجنة هي الحور العين والتفكير في الحور العين. الذي تنتظره الآن سيكون هو أقل لذة بالنسبة لك. لماذا؟ هل بعد أن تشاهد الله عز وجل؟ السؤال الآن، أنا أعطيك مثال، ما هي أجمل فاكهة ممكن أن تأكلها في إندونيسيا؟ دوريان. دوريان، أنتم تحبون الدوريان. لو أكلت الدوريان ثم أكلت بعده تفاح، هل يوجد طعم للتفاح؟ هل هذا مستساغ؟ التفاح طعمه جيد، لكن لو أكلت قبله دوريان خلاص ينهي التفاح. التفاح هذا ليس له طعم، ليس له فائدة. طيب ماذا لو نظرت إلى لذة النظر إلى وجه الله وتمتعت بوجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا مخلوق، الحور العين هذا مخلوق، وبهذا الجمال الذي تنتظره، فما بالك بلذة النظر إلى وجه الله؟ أخذت لذة النظر إلى وجه الله، إذن كل ما بعدها ليس له يسير. ليس له طعم. لماذا؟ لأنك مشتاق أن تتذوق هذه اللذة مرة ثانية، فتتظل هكذا تنتظر اللذة، تنتظر هذه اللذة. وكل لذة كل مرة سترى فيها الله عز وجل ستزداد لذتك والشوق إلى لقاء مرة ثانية. لذلك مع هذه اللذة في الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل، كل النعيم الذي بعدها سيكون ليس له أي قيمة بعد مشاهدة الأجمل، فأي شيء بعده النفس لا تألف كثيرا. الله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل غدا. Baik. Kemudian sebelum masuk ke pengertian syahadat atau syahid secara mendalam lagi, beliau ingin menyampaikan tentang kenapa seseorang yang meninggal dunia dengan kedudukan seperti itu disebut sebagai syahid. Mana yang pertama adalah syahid itu dari kata-kata syahid. Jadi fa'il dari kata-kata fa'il, sama-sama pelaku, seseorang yang mempersaksikan. Di antara mananya adalah karena kenapa dia disebut sebagai seorang yang syahid, yang mempersaksikan sesuatu. Karena diantara maknanya, yang pertama adalah karena dia melihat di sisi Allah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Maka banyak hadis-hadis, diantaranya adalah bahwa disyahid situ hisol. Diantaranya adalah bahwa orang syahid itu mendapatkan 6 keistimewaan yang semuanya belum pernah ditemukan sebelumnya. Diantaranya mendapatkan bahwa darahnya ini akan menjadi wanginya wangi seharum kasturi, ya. Kemudian termasuk menikah dengan bidadari, kemudian mendapatkan kelebihan-kelebihan yang banyak yang semuanya itu belum pernah dia dapatkan di dunia, di hidup kehidupannya yang sebelumnya. Termasuk maka inilah yang kenapa seseorang yang meninggal yang mendapatkan keistimewaan seperti itu disebut sebagai syahid. Dan kemudian yang beliau ingin garis bawahi di sini, diantaranya yang memang kaum muslimin banyak banyak sudah mendengar, kemudian banyak sesuatu yang dirindu-rindukan dari surga adalah mendapatkan hurun ain, ya, mendapatkan bidadari, yang itu memang hak yang Allah dan Rasulnya sampaikan dalam Al-Quran dan hadis, yang dan itu suatu yang harus kita imani. Tapi kemudian banyak yang mendambakan mendapatkan bidadari dan kemudian melupakan hal yang lebih agung daripada itu. Apa yang lebih agung daripada seseorang ketika di surga mendapatkan kenikmatan bidadari adalah ketika bertemu dan bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang paling tinggi. Yang mana beliau tadi memisalkan dengan buah-buahan di Indonesia. Misal banyak orang yang melihat atau dalam kacamatanya bahwa buah di Indonesia yang paling enak adalah durian. Maka coba bayangkan ketika Anda makan durian, setelah makan durian kemudian memakan misal buah salak atau buah apel. Tentu ketika memakan buah itu, ya, buah-buah yang lain lah yang biasa kita dapat sehari-hari, pisang misal yang banyak di sekitar kita, setelah makan durian tentu akan rasanya tuh sangat istilahnya tidak spesial lah, karena memakannya setelah memakan buah durian. Begitu juga pemisalannya bahwa semua kenikmatan surga termasuk mendapatkan bidadari itu sangatlah kenikmatan yang sangatlah biasa bagi penduduk surga, karena ada kenikmatan yang paling agung, yang mana kenikmatan ini setiap harinya akan bertambah-bertambah terus, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu dengan Allah, kemudian kembali ke kemah-kemahnya, ke gurfa, ke kamar-kamarnya, karena surga itu bentuknya kamar-kamar, ya. Maka kemudian kerinduan ini semakin bertambah. dan kemudian bertemu lagi dengan Allah SWT dengan kenikmatan yang lebih tinggi. Begitu setiap setiap saat, ya. Maka bagi penduduk surga kenikmatan-kenikmatannya lain, ya. Yang mana kenikmatan apapun itu, kenikmatan buah-buahan, makanan, kemudian bertemu bidadari dan seterusnya, itu semuanya sangatlah biasa, ya. Di hadapan, di bawah, atau di ketika di apa namanya, di bandingkan dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna yang pertama, insyaallah akan disampaikan selanjutnya tentang kenapa disebut sebagai syahid di pertemuan selanjutnya. Kita tetap dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, demikian tadi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua, yaitu Syekh Isam Abdul Qadir Abdul Aziz dan juga mutajim kita Ustaz Nurul Hidayat, bisa menambah wawasan keilmuan kita tentunya. Ya dan saudara, marilah kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.